يكون هذا من سكان الشرقية وأدرس في مكة، وأريد بالحج إن شاء الله أرجع إلى المنطقة الشرقية زيارة أهلي مدة 5 أيام ثم أرجع إلى مكة. أنا عليك طواف وداع أو هدي علما بأني سأحج إن شاء الله متمتعا. هذا السائل يذكر أنه يدرس في مكة المكرمة وأن أصل بيتهم في المنطقة الشرقية، هل يعد من حاضر بيت الحرام أم لا؟ إن كان هذا استقر استقرارا في البيت الحرام له بيت فهذا يعد من حاضره، وإن كان يأتي 3 أيام للدراسة ثم يسافر إلى الشرقية فهذا الأصل أن بيته هو في المنطقة الشرقية ولا يكون من حاضر المسجد الحرام فيلزمه الهدي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.